أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بأن الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بأن الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون على أهل قلوبهم. وأسروا نجوى الذين ظلموا وهذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر ما أنتم تبصرون. قل ربي يعلم قل في السماء والأرض وهو السميع العليم. قل ربي يعلم قل في السماء والأرض وهو السميع العليم. ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فقالوا أغاث أحلام ما يشتريه وهو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم فرقناهم بعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلك المسرفين. وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قتلنا من قلب كان ظالمة هو تناولها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حافظا خامدين. وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بحق الباطل فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق. ولكم العلم بما تصفون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يسكنون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

نقول عندما هؤلاء ينفقون. قال فتعبدوا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه واصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم مرسلين فنزلناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين وأبنى له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكانوا لنا عابدين. ولوطا آتينا حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت على الخبائث إنه كانوا قوم سوء فاسقين. وأرسلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ومن حنيفنا آدم قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من كرب عظيم. ونوح حنيفنا آدم قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من قوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفذت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين. ففهمنا يا سليمان وكلنا آتينا حكمه وعلما. فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وإذ سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجنا له فكشنا ما به من ضر فآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكهل

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.